مستمعينا مكملين معكم مع برنامجنا بدايات ونهايات، يعني بس موضوعنا رح يبقى نفسه اللي كنا عم نحكي فيه غرام، هو موضوع المدارس والدراسة. بلا ما نشعر نحن أشخاص منضل نقول كنا وكان أيام زمان، وما فينا ما نقارن مدارس أيام زمان بمدارس هلأ. ليلنا وإحنا سوا كامل الدنيا سكوت، من حلا شعر الهوى أكتبك أجمل بيوت. ليلنا وإحنا سوا كامل الدنيا سكوت، من حلا شعر الهوى أكتبك أجمل بيوت. نهدات روحي سمع وين ما تمشي أتبعك، نهدات روحي سمع وين ما تمشي أتبعك. يوم من عمري أما عن الماضي مستمعينا، كتب الأستاذ جميل علي حسن من تجارب الماضي. جميل حسن العمر 89 سنة ندى، صحيح هو مربي قدير وأستاذ كان له باع طويل في مجال التربية والتعليم، وخرج أجيال عديدة غرام. حلو. إلى زملاء المعلمين أيا كانت مواقعهم وهم يقبلون على عامهم الدراسي الجديد في عام 1953 ل 1900 عفوا في عام 1952 كنت معلما في الحسكة. زار مدرستنا في منتصف العام الدراسي المفتش فوجدني قاعدا في غرفة الإدارة، فسألني أليس عندك درس يا أستاذ؟ قلت بلى. فقال ولماذا أنت هنا؟ قلت التلاميذ عندهم مذاكرة. فأوشك أن يغضب، فقلت له يا أستاذي الكريم قبل أن تغضب تفضل معي، نتسلل من وراء غرفة الصف وننظر إليهم ماذا وكيف يعملون. فذهبنا ومعنا المدير دقيقة دقيقتان وأكثر، والتلاميذ منكبون على أوراقهم، لم يرفع أي منهم رأسه ولم تحن من أيهم التفاتة، لا يمينا ولا يسارا، ولم تسمع منهم أي همسة، وعدنا دون أن يحسوا بنا. طبعا يكمل الأستاذ في نهاية الحديث جميل حسن أن الطالب كان لديه رادع شخصي ورادع ذاتي، بحيث أنه أبدا لم يكن يمكن غرام بحاجة إلى مراقبة. هلأ خلونا نعرف شو رأي الأساتذة بالوقت الحالي بالطلاب بالاستطلاع التالي. الأيام كنا ما نحتاج درس خصوصي برا، هلا بالمدرسة الطلاب يعتمدوا برا أكثر من جوا، لأنه بالمدرسة لا في تدريس ولا في انضباط ولا في احترام ولا في إشي أبدا أبدا. يعني المدرسة غير، اختلفت كليا تماما قبل وهلا. أنا أولادي بالمدارس، السبب بجوز إهمال الأهل شوي، إهمال المدرسين، ما في انضباط، ما في تقيد باللباس، ما في تقيد بإشي أبدا أبدا. حتى بالتعليم الطلب بيطلع إذا ما بده يحضر حصة بيطلع وبيتركوه على راحته. ما عاد في نظام، ما عاد في، بتحسي انه لبس فوضى حمرة شعر، ما عاد في نظام. لدورنا كنا اذا من يسترجي يفرد شعره، من يسترجي عن جد من بنطلونه كان مثلا 25 سنت. انا بتذكر هلا مدرب الفدوه اجى اصل له بنطلونه للبنت لانه اكثر من عاملينه كان واسع، كان موديل انه 25 سنت. تأخرتي زحفوك الساحة كلها ومشت البطة، يعني عدورنا هاي كله. هلا ما في أبدا لا احترام، ما في أبدا كل هذا. معاناة الطالب اختلف كتير، كان طالب يعاني كتير، كان يقصد المدرسة كيلومترات كتيرة بالعشرات تقريبا، وهلا اختلفت كتير، ما في حي إلا ما في مدرستين وثلاثة، فظروف مهيئة كتير. بس بالمقابل كانت بتحس كان في تعليم كان أجد من ناحية الأهل، من ناحية الأستاذ، من ناحية كل شيء. حتى الطالب ما كان يفكر بشيء غير بها الأستاذ، من حيث العلم، من حيث الهيبة، من حيث كل الظروف. فالخلاف هذا أنه هلأ كل يمكن أطبائنا ومثقفينا بتحسوا إن كانوا أكثر من الجيل السابق أحسن أكثر من هلأ. رغم كل الحضارات اللي صارت والمعاهد اللي صارت والتعليم الخاص اللي صار. فأنا بعتبر إنه كانت هلا مختلف كتير. لكن بالسابق كان في يكفي إنه كان الأستاذ إذا أجا بده يزور تلميذ الضيعة كان حتى أهله يقوموا له احترام. هلا ظروف اختلفت، صار الطالب بالشارع يمكن يهمس رفيقه ويضحك على الأستاذ. قديما المعلم كان سيد الصف، له الاحترام الأكبر الأكبر الأكبر عند الجميع، يعني له هيبة بين الطلاب بين التلاميذ، يؤدي الرسالة بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة يوصل الفكرة العلمية الحقيقية بهدوء. بجيل كان بعتقد كان بده يتعلم كتير ويطلع مثلا ياخذ المعلومة ويستفيد منها، وكان في تحدي للظروف الصعبة بالطريقة العلم، تحدي للظروف الصعبة. الطالب رغم أنه كان مثلا من ضيعة لضيعة أو من القرية للمدينة يتحمل ظروف الحياة الصعبة، يكون بغرفة وحدة وهو طفل لا يتجاوز مثلا صف خامس سادس، ما يكون متوفر هالصف هذا بالقرية فيروح على المدينة. هلأ صارت المدارس جنب، ما في كل حي في مدارس وعدد التلاميذ كتير، صار في دخل شوية فوضى. قد ما يكون المعلم يعني متين وصلب، لابد إلا ما يكون في فرق كتير بالمعاملة مع الطفل، يعني على أساس إنه نحنا إنه صارت معاملة تربوية، إنه التربية قبل التعليم. دائما نسمع هالتعليق إنه تغيرت، خفت هيبة المعلم، التعليم ما بقى له قيمة. ليش دائما ننظر للماضي إنه هو عريق وإنه الحاضر مقيت؟ طب التعليم مثل أي مجال بالحياة شهد تطور وتغير، وطبيعي كمان يتغير فيه طريقة تعاطي الطالب مع الأساتذة. يعني يمكن كان يلتقى بضيعة كاملة غرام معلم واحد، معلم واحد طبعا كان له قيمته، كان له قيمة اجتماعية، وكونه يمكن حتى المثقف أو الدارس قلة كانوا. أما الآن يعني تغيرت القصص، فأحيانا نسمع قصص أنه قدي كان الطالب أيام زمان جدودنا أو أبهاتنا يمشوا مسافات طويلة ليوصلوا على المدرسة. يا ترى كانوا هنا مبسوطين بهالمسافة؟ كانوا يقطعوا نهر أحيانا ليقدروا يدرسوا ويرجعوا أيام صراحة هذا كمان بيخلي في قيمة للعلم أكثر. يعني أنه الحقائب كانت غرام تخاط باليد، يمكن تخيط الأم. صحيح. إذا بدنا نحكي عن الزوادي المدرسية كذلك كان في قلة وكان في عوز وفقر، ورغم كل هالظروف كانت الدراسة إلى قيمة وكان الشخص يحب يتعلم. هلأ الطلاب ما عاد عندهم هالحافز مثل أيام زمان، ما بنعرف هو تجاذب يمكن الكرة بين ملعبين، يمكن الأهل بيلوموا التعليم أو المناهج أو ممكن المعلمين. تأمين الحاجيات كل الحاجيات للأطفال ندى، ممكن هذا يكون سبب غرام. والمعلمين بنفس الوقت بيلوموا التربية أنه الأهل لهم دور بعدم تحفيز الطالب أو تربيته بشكل صحيح ليحترم المعلم. هلأ القديم بيقول لك أنه أنا من جيل منهر، يعني ما صابني انهيار من عصا المعلم وما تأزمت ماديا من ظروف العائلة. حاليا إذا بيطلب مثلا الطالب الابن طلب معين وما ما بتنفذ من الأهل، أنت لحالك هو بده يشارك الطفل إنه بالفعل صار عنده عقدة نفسية. وبتحسي كل الأهالي عم يتهموا أولادهم أنهم بطرانين وطلباتهم دايما مجابة وبدهم كل شيء بلحظته. كمان أنت بعصر ما فيك كتير تقولي لا، لأنه الطفل الفوارق كانت أيام زمان بين الأشخاص أقل من هلا. هلا الولد صار عم بيشوف كل شيء. بس كمان وغلط إنه الواحد يقوله للولد لا، يعني في بعض الأحيان لازم ينقلوا لا. هلأ عملنا استطلاع كمان مستمعينا، زميلتنا مها مشكورة في استطلاع رح نسمعه هلأ. طبعا الاستطلاع اللي قبله إعداد زميلتنا ريم محمد. قديم كان في احترام كتير للمعلم، كان له قيمته بالمجتمع. هلأ يعني اختلفت كثير النفوس، الأجيال، الغناج، ما بعرف هاي الأمور، الحزم من قبل الإدارة على اللباس، على الشعر عند الطلاب، ما بعرف هاي بشكل عام. في شوية عدم الحس بالمسؤولية، عدم الاهتمام، تحس يعني إنه في قلة أدب عند الطالب، في قلة أدب، عدم احترام. يعني أنا أعطيت السنة الماضية اجتماعيات صف خامس، كتير تضايقت وانزعجت وحسيت تجربة عندي فاشلة، صحيح بجوز لأني انتقلت من أول على خامس، بس كتير كان في قلة أدب. الأهالي يعني مقبولين، بس احيانا بيتدخلوا. هلا بتلاقي نسبه خفيفه على مبدا ابنيه تزعيجي، ممكن شي واحد او اثنين ممكن يلتقى واحد بالشعبي اكثر، لا مثلا، بس بشكل عام لا، احيانا بيتدخلوا زياده. هي شغله الاداره، بترجع للاداره انه عدم تدخلي. هلا بتحسي بهالزمان صار في قلة احترام للمدرس، هي اهم شيء، انه بتحسي فعلا الطفل عم يجي اخذ نظرة عن الاستاذ مبهدلة، ففي قلة احترام. هي اول هي اول نقطة انه نحن بنعاني منها الصراحة، لحتى تحسي يعني ما فيكي تحكي معه، لا فيكي تتعاطي معه مثل اول. الاستاذ كان له قبل هيبة، كان له احترام، كان له كلمة. هلأ هذا الشيء كتير ناقصة بهالجيل. هلأ ما فينا نحط انه كل العالم تتجاوب مثل بعضها، في ناس المثقفة الواعية بالعكس تتجاوب بشكل إيجابي وبتحاول كتير تصحح من الأخطاء السلبية، وفي أهل هن اللي عم ينزع أولادهم انه لا، عم يوقفوا معهم على الغلط. فما فينا نجمل انه والله الكل بيتعاطى بنفس الطريقة، في انه ناس مختلفة بالتعاطي. هلا ما بدنا نحكي بقصة الأخلاق والتربية، يعني بنكون ما نظلم شوي الأهل، بس حقيقة قصة البطر، يعني مثلا ما نغنج أولادنا نحنا كل شيء منعطيهم، شو ما طلبوا أوكي منجيب لهم، شو ما هيدا صار الولد بيقدر يتطاول على أستاذه إنه أنت ليه ما بتنفذ لي هالشغلة، أنا بدي مثلا أخدي إذن على سبيل المثال بدي أنزل على أشرب مي، مشكلة إنه أنا أشرب مي، إذا ما شربت مي للتو بتخرب الدنيا. هي شغلة. شغلة تانية مثلا إنه ما بقى في عنا هيدا يعني إنه شفنا الأستاذ، هلا مثلا على سبيل المثال تصوري بالحارة، إذا مرحبا أنسي إنه عرفتي بنت عمة خيبية أو هيدا فور. هلا يعني أنا ما بعرف، أنا بحب كتير الإتيكيت بالصف، بحب الأسلوب، يعني ما بقى عنا أسلوب. صار طالب بدك انت مثلا انه يرفع ايده ليقوم، بيجي بيتحش فرط طحشي ليحكيكي، ما عنده مشكله. اوقات هن بيتمقلسوا على بعض اذا حدا شارك اكثر منه، انا هيدا ما بيعجبني. في فرق، مو انه بيكون في فرق شاسع بين طلاب الجيل الماضي والجيل هذا. الجيل هذا ما فيك تحكيه، حساس طالب غير يعني، بس بيرجع بقى لقدره الانسه، كيف تضبطه، بتحببه بالمدرسة، نظرة الطالب للمدرسة تغيره، لباسه كمان نفس الشيء، بس لا بيرجع للأنسة. الأنسة هي مثلا الإدارة، بتوجيه من الإدارة الأنسة بتفرض على الطلاب، أو ما فيها تفرض فرض، إنه هي بتحببه، إنه هذا لباس أنت بدك تتميز عن طالب اللي برا، إنه بتتميز عن أي شخص برا، أنت بلباسك المدرسي كطالب. طالب أول شيء هو صفحة بيضاء وأنت بدك تزرعي فيه، أنت بدك تنشئي لها الطالب، ما بيرجع معها هو الطالب. في طلاب بدك تصوبيها، بدك تمتصيها يعني، والأهل بتعاون مع الأهل طبعا. إذن مثل ما ذكرنا شكاوى بالجملة غرام، ودائما عم نستعمل كلمة يمكن بترجعنا لورا كتير، ما هيك كنا وما هيك. بظن أنا أنه الثبات على موضوع معين هو يمكن حالة موت، الطبيعي صحيح. يتغير، يمكن لازم يتغير نحو الأفضل. وحتى هلأ كانت عم بتعلق معلمة أنه لا كيف بيسلموا علي أنا بالشارع مثلا، بحب الإتيكيت، بحب الأسلوب، بحب كذا، يعني ما عم بيشوف هالفرق الطالب، غير أنه أنت إيه معلم عم تعطيني هالمعلومة. لذلك يعني شوية حرية للأطفال للطلاب مو غلط. يمكن نحن مستمعين قصدنا من بدايات ونهايات هون أنه ما نضل نقارن بكان وهلأ كيف الوضع، طالما الكلمة التغير هو دليل الحياة. صحيح. يعني صحيح. دليل الحياة، يعني اللي كان قبل نوع من الكماليات هلأ صار ضروريات. يعني لما كان الأب قبل يقول أنا اشتريت لك كتب أو أنا جبت لك مكتب، كان بيناسب مرحلته، كان يعتبر حاله أنه عم يأمن له للولد شيء كمالي. هلأ من حقه الولد، وبيعرف أنه من حقه. صحيح. كونك جبتني على الحياة أنت لازم تأمن لي هالشغلات هيدي. يعني كمان هي مع تغير العصر لازم تتغير شوي مفاهيمنا، ونتوقف نتفي أو نخفف من المقارنة بين الماضي والحاضر لنقدر نستمر للأفضل. اسمك عكتابي مكتوب عالصفحة برسم لقلوب لبت حبك عم بتدوب حبر الأحمر مجبوري بدي شوفك قلبي نا. مستمعينا مننتقل هلا لفقرتنا.